بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 160 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. في الحاشية 1 رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلا كنز العمال وتابع بعون الله عز وجل للعالمين، لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه، ومن لم يتبع فإنما أتي من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها. وقيل: هو رحمة للمؤمنين في الدارين وللكافرين في الدنيا بتأخير عذاب الاستئصال والمسخ والخصف. ورحمة مفعول له أو حال، أي ذا رحمة. قل إنما لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم، نحو إنما زيد قائم وإنما يقوم زيد، وفاعل يوحى إلي هو أنما إلهكم إله واحد، والتقدير 13 سنة أو 3 سنين. وقالت لهم امرأته يوما: لو دعوت الله عز وجل. فقال: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: 80 سنة. فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. فلما كشف الله عنه أحيا ولده بأعيانهم ورزقه مثلهم معهم رحمة من عندنا. هو مفعول له وذكرى للعابدين، يعني رحمة لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كصبره فيثابوا كثوابه. وإسماعيل ابن إبراهيم قد لما رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه، أو فأسند الفعل إليه، لأن الفعل كما يسند إلى مباشرة، أو كما يسند الصحيح إلى مباشره، لأن الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهم، كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم، فإن من حق من يعبد ويدعى إلها أن يقدر على هذا. ويحكى أنه قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهن، وهو معلق بشرط لا يكون، وهو نطق الأصنام، فيكون نفيا للمخبر به، أي بل فعله كبيرهم. إن كانوا ينطقون. وقوله: فاسألوهم، اعتراض. وقيل: عروض بالكبير، بالكبير نفسه، وإنما أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في الحضور، أو يمكن أن تكون أعرض بالكبير نفسه وإنما أضاف نفسه إليهم لاشتراكهم في الحضور. فاسألوهم عن حالهم إن كانوا ينطقون. وأنتم تعلمون عجزهم عنه، فرجعوا إلى أنفسهم، فرجعوا إلى عقولهم وتفكروا بقلوبهم لما أخذ بمخانقهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون على الحقيقة بعبادة ما لا ينطقه لا من ظلمتموه حين قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابده البأس ثم نكسوا على رؤوسهم قال أهل التفسير أجر الله تعالى الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم يقال نكست قلبته فجعلت أسفله أعلاه أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة ثم انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بسؤالها والجملة سدت مسد مفعولي علمت والمعنى لقد علمت عجزهم عن النطق فكيف نسألهم قال محتجا عليهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا هو في موضع المصدر أي نفعا ما ولا يضركم إن لم تعبدوه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق فتأفف بهم واللام لبيان المتأفف به أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف أف بالتنوين المكسور مدني وحفص أف بفتح الفاء من دون تنوين مع التشديد مكي وشامي أف بكسر الفاء مع التشديد من دون تنوين غيرهم أفلا تعقلون أن من هذا وصفه لا يجوز أن يكون إلها فلما لازمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا حرقوه وإدريس ابن شيث بن آدم وذا الكفل أي اذكرهم وهو إلياس أو زكريا أو يوشع بن نون وسمي به لأنه ذو الحظ من الله والكفل الحظ كل من الصابرين أي هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون بالصبر وأدخلناهم في رحمتنا نبوتنا أو النعمة في الآخرة إنهم من الصالحين أي ممن لا يشوب صلاحهم كدر الفساد وذا النون أي اذكر صاحب الحوت والنون الحوت فأضيف إليه إذ ذهب مغاضبا حال أي مراغما لقومه ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضبهم بمفارقته لخوفهم حلول العقاب عليهم عندها روي أنه برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يتعظوا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبا لله عز وجل وبغضا للكفر وأهله وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت فظن أن لن نقدر نضيق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه دخل يوما على معاوية فقال: لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها، فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك. قال: وما هي يا معاوية؟ فقرأ الآية فقال: أو يظن نبي الله ألا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من القدرة. فنادى في الظلمات أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت، كقوله: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، كما في سورة البقرة. أو هي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. أن أي بأن لا إله إلا أنت، أو بمعنى أي سبحانك إني كنت من الظالمين لنفسي في خروجي من قومي قبل أن تأذن لي. في الحديث: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. وما يجب أن يذكر به من الوحدانية: هم كافرون لا يصدقون به أصلا، فهم أحق بأن يتخذوا هزوا منك، فإنك محق وهم مبطلون. وقيل: بذكر الرحمن، أي بما أنزل عليك من القرآن. هم كافرون جاحدون، والجملة في موضع الحال، أي يتخذونك هزوا وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية، وهي الكفر بالله عز وجل. وكرر هم للتأكيد أو لأن الصلة حالت بينه وبين الخبر، فأعيد المبتدأ: خلق الإنسان من عجل. خلق الإنسان من عجل فسر بالجنس، وقيل نزلت حين كان نضر بن الحارث يستعجل بالعذاب. والعجل والعجلة مصدران، وهو تقديم الشيء على وقته، والظاهر أن المراد الجنس، وأنه ركب فيه العجلة، وأنه ركب فيه العجلة فكأنه خلق من العجل، ولأنه يكثر منه، والعرب تقول لمن يكثر من الكرم خلق من الكرم. فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة، وأنه مطبوع عليها، ثم منع وزجر، كأنه قال: ليس ببدع منه أن يستعجل، فإنه مجبول على ذلك، وهو طبعه وسجيته، وقد ركب فيه. وقيل: العجل الطين بلغة حمير، قال شاعرهم: والنبع في الصخرة الصماء منبته أو منبته، والنبع في الصخرة الصماء منبته، والنخل تنبت بين الماء والعجل. في الحاشية: واحد، النبع شجر تتخذ منه القسي، الصماء الصلبة، متابع بعون الله عز وجل، وإنما منع عن الاستعجال وهو مطبوع عليه، كما أمره بقمع الشهوة وقد ركبها فيه، لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة وترك العجلة. ومن عجل حال، أي عجلا، سأريكم آياتي نقماتي، والعياذ بالله عز وجل، فلا تستعجلون، بالإتيان بها، وهو بالياء عند يعقوب، وافقه سهل وعياش في الوصل. ويقولون متى هذا الوعد، اتيان العذاب أو القيامة، إن كنتم صادقين. قيل هو أحد وجهي استعجالهم، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الجواب لو محذوف، وحين مفعول به ليعلم، أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلونه، بقولهم متى هذا الوعد، وهو وقت تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام، فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم، ولا يجدون ناصرا ينصرهم لما كانوا بتلك أو لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم، بل تأتيهم الساعة بغتة فجأة فتبهتهم فتحيرهم، أي لا يكفونها بل تفجأهم فتغلبهم، فلا يستطيعون ردها، فلا يقادرون على دفعها، ولا هم ينظرون، يمهلون. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق، فحل ونزل، بالذين سخروا منهم، جزاء ما كانوا به يستهزئون. صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن استهزائهم بأن لهم في الأنبياء أسوة، وأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء عليهم السلام ما فعلوا. قل من يكلؤكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من عذابه إن أتاكم ليلا أو نهارا، والعياذ بأكرم الأكرمين، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي بل هم معرضون عن ذكره ولا يخطرونه ببالهم فضلا أن يخافوا بأسه، حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ فصلحوا للسؤال عنه. والمعنى أنه أمر رسوله بسؤالهم عن الكالئ، ثم بين أنهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر أن يكلؤوهم، ثم أضرب عن ذلك بقوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لما في أم من معنى بل، فقال ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا، ثم استأنف بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد، كيف يمنع غيره وينصره. ثم قال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي ما هم فيه من الحفظ والكلاءة، إنما هو منا لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا، وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعا له بالحياة الدنيا وإمهالا، كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فظنوا أنهم دائمون على ذلك، وهو أمل كاذب. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي ننقص أرض الكفر ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دارا للإسلام. وذكر نأتي يشير بأن الله سبحانه وتعالى يجريه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها. أفهم الغالبون، أو كفار مكة يغلبون بعد أن نقصنا من أطراف أرضهم، أي ليس كذلك، بل يغلبهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه بنصرنا. قل إنما أنذركم بالوحي، أنذركم بالوحي وخوفكم من العذاب بالقرآن، ولا يسمع الصم الدعاء، بفتح الياء والميم ورفع الصم، ولا تسمع الصم شامي على خطاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا ما ينذرون، يخوفون، واللام فيه الصم للعهد، وهو إشارة إلى في الحاشية واحد رواه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم متابع بعون الله عز وجل، وعن الحسن ما نجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، غم الزلة والوحشة والوحدة، وكذلك ننجي المؤمنين إذا دعونا واستغاثوا بنا. نجي شامي وأبو بكر بإدغام النون في الجيم عند البعض، لأن النون لا تدغم في الجيم، وقيل تقديره نجي النجاء المؤمنين، فسكن الياء تخفيفا وأسند الفعل إلى المصدر، ونصب المؤمنين بالنجاء لكن فيه إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول، وهذا لا يجوز، وفيه تسكين الياء، وبابه الضرورات. وقيل أصله ننجي من التنجية، فحذفت النون الثانية لاجتماع النونين كما حذفت إحدى التائين فيه. تنزل الملائكة كما في سورة القدر، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، سأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا يرثه ولا يدعه وحيدا بلا وارث، ثم رد أمره إلى الله مستسلما فقال: وأنت خير الوارثين، أي فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي، فإنك خير وارث أي باق. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجه، جعلناها صالحة للولادة بعد عقرها أو حسنة وكانت سيئة الخلق. إنهم أي الأنبياء المذكورين كانوا يسارعون في الخيرات، أي إنهم إنما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في تحصيلها، ويدعوننا رغبا ورهبا أي طمعا وخوفا، كقوله: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كما في سورة الزمر، وهما مصدران في موضع الحال أو المفعول له أي للرغبة فينا والرهبة منا. وكانوا لنا خاشعين متواضعين خائفين. والتي أي وأذكر التي أحصنت فرجها، حفظته من الحلال والحرام. فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا، أجرينا فيها روح المسيح أو أمرنا جبريل فنفخ في جيب درعها، فأحدثنا بذلك النفخ عيسى في بطنها. وإضافة الروح إليه تعالى لتشريف عيسى عليه السلام. وجعلناها وابنها آية مفعول ثان للعالمين، وإنما لم يقل آيتين كما قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، كما في سورة الإسراء، لأن حالهما بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل أو التقدير. وجعلناها آية وابنها كذلك، فآية مفعول المعطوف عليه، ويدل عليه قراءة من قرأ آيتين: إن هذه أمتكم، الأمة الملة، وهذه إشارة إلى ملة الإسلام وهي ملة جميع الأنبياء، وأمة واحدة حال أي متوحدة غير متفرقة، والعامل ما دل عليه اسم الإشارة أي أن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها، يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة، أي يعني يشار إليها بأنها ملة واحدة غير مختلفة. وأنا ربكم فاعبدون، أي ربيتكم اختيارا فاعبدوني شكرا وافتخارا، والخطاب للناس كافة. وتقطعوا أمرهم بينهم، أصل الكلام وتقطعتم، إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، والمعنى وجعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا وصاروا فرقا وأحزابا، ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة كل إلينا راجعون فنجازيهم على أعمالهم، فمن يعمل من الصالحات شيئا وهو مؤمن بما يجب الإيمان به فلا كفران لسعيه أي فإن سعيه مشكور مقبول والكفران قالوا حرقوه بالنار لأنها أهول ما يعاقب به لأنها أهول ما يعاقب به وأفظع وانصروا آلهتكم بالانتقام منه إن كنتم فاعلين أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا فاختاروا له أهواء فاختاروا له أهول المعاقبات وهو الإحراق وإلا فرطتم في نصرتها. والذي أشار بإحراقه نمرود أو رجل من أكراد فارس وقيل إنهم حين هموا بإحراقه حبسوه ثم بنوا بيتا بكوثا وجمعوا شهرا أصناف الخشب ثم أشعلوا نارا عظيمة كادت الطير تحترق في الجو من وهجها ثم وضعوه في المنجنيق مقيدا مغلولا فرموا به وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وقال له جبريل هل لك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. قال فسل ربك. قال حسبي من سؤالي علمه بحالي وما أحرقت النار إلا وثاقه. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنما نجا بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما أي ذات برد وسلام فبلغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام على إبراهيم أراد أبردي فيسلم منك إبراهيم. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها والمعنى أن الله تعالى نزع عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق كما كانت وهو على كل شيء قدير. وأرادوا به كيدا إحراقا فجعلناهم الأخسرين. فأرسل على نمرود وقومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ودخلت بعوضة في دماغ نمرود فأهلكته. ونجيناه أي إبراهيم عليه السلام ولوطا عليه السلام ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أي أرض الشام وبركتها أن أكثر الأنبياء منها فانتشرت في العالمين آثارهم الدينية وهي أرض خصب يطيب فيها عيش الغني والفقير. وقيل ما من ماء عذب في الأرض إلا وينبع أصله من صخرة بيت المقدس. روي أنه نزل بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم. في الحاشية واحد كوثا اسم موضع بسواد العراق في أرض بابل انظر معجم البلدان. اثنان رواه أبو داود وتابع بعون الله عز وجل. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قيل هو مصدر كالعافية من غير لفظ الفعل السابق، أي وهبنا له هبة. وقيل هي ولد الولد، وقد سأل ولدا فأعطيه وأعطي يعقوب. نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال، وهي حال من يعقوب. وكلا أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو المفعول الأول لقوله جعلنا، والثاني صالحين في الدين والنبوة. وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الدين. يهدون الناس بأمرنا بوحينا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهي جميع الأعمال الصالحة، وأصله أن تفعل الخيرات، ثم فعلا الخيرات. وكذلك قوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأصل وإقامة الصلاة، إلا أن المضاف إليه جعل بدلا من الهاء. وكانوا لنا عابدين، لا للأصنام، فأنتم يا معشر العرب أولاد إبراهيم فاتبعوه في ذلك. ولوطا انتصب بفعل يفسره. آتيناه حكما، حكمة وهي ما يجب فعله من العمل، أو فصلا بين الخصوم، أو نبوة. وعلما فقها. ونجيناه من القرية، من أهلها وهي سدوم، التي كانت تعمل الخبائث. اللواطة والضراط حذف، أو حذف المار بالحصى وغيرها. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، خارجين عن طاعة الله عز وجل. وأدخلناه في رحمتنا، في أهل رحمتنا أو في الجنة. إنه من الصالحين، أي جزاء له على صلاحه، كما أهلكنا قومه عقابا على فسادهم. ونوحا أي وأذكر نوحا. إذ نادى أي دعا على قومه بالهلاك، من قبل هؤلاء المذكورين. فاستجبنا له أي دعاءه. فنجيناه وأهله أي المؤمنين من ولده وقومه من الكرب العظيم، من الطوفان وتكذيب أهل الطغيان. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، منعناه منهم أي من أذاهم. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فأغرقناهم أجمعين يعني صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، والعياذ بالله عز وجل. وداود وسليمان، أي واذكرهما إذ، بدل منهما، بدل منهما يحكمان في الحرف، في الزرع أو الكرم. إذ ظرف ليحكمان، نفشت دخلت فيه غنم القوم ليلى فأكلته وأفسدته، والنفش انتشار الغنم ليلا بلا راع، بلا راع يعني. وكنا لحكمهم أرادهما والمتحاكمين إليهما شاهدين، أي كان ذلك بعلمنا ومرأى منا. ففهمناها، أي الحكومة أو الفتوى، سليمان مثل في حرمان الثواب كما أن الشكر مثل في إعطائه، وقد نفي نفي الجنس ليكون أبلغ. وإنا له للسعي، أي الحفظ بأمرنا، كاتبون في صحيفة عمله فنثيبه به. وحرام وحرم كوفي غير حفص وخلف، وهما لغتان كحل وحلال، وزنا وضده معنى، وضده معنى. والمراد بالحرام الممتنع وجوده. على قرية أهلكناها، على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والمعنى وممتنع على مهلك غير ممكن ألا يرجع إلى الله بالبعث، أو وحرام على قرية أهلكناها، أي قدرنا إهلاكهم أو حكمنا بإهلاكهم ذاك، وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير المكفور، أنهم لا يرجعون من الكفر إلى الإسلام. حتى هي التي يحكى بعدها الكلام، والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء، أعني إذا وما في حيزها، فتحت يأجوج ومأجوج، فتحت يأجوج ومأجوج، أي فتح سدهما، فحذف المضاف كما حذف المضاف إلى قرية. فتحت شامي، وهما قبيلتان من جنس الإنس، يقال الناس عشرة أجزاء، تسعة منها يأجوج ومأجوج. وهم راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشر، وقيل هم يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد. من كل حدب نشز من الأرض، أي ارتفاع، ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق، أي القيامة وجواب، إذا فإذا هي، وهي إذا المفاجأة أو المفاجئة، أو وهي إذا المفاجأة، وهي تقع في المجازات سادة مسد الفاء، كقوله إذا هم يقنطون كما في سورة الروم. فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد، ولو قيل فهي شاخصة أو إذا هي شاخصة كان سديدا. وهي ضمير مبهم يوضحه الأبصار ويفسره شاخصة أبصار الذين كفروا، أي مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه. يا ويلنا متعلق بمحذوف تقديره، يقولون يا ويلنا ويقولون حال من الذين كفروا، أعيد ويقولون حال من الذين كفروا، قد كنا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين، بوضعنا العبادة في غير موضعها، إنكم وما تعبدون من دون الله، يعني الأصنام وإبليس وأعوانه، لأنه بطاعتهم لهم واتباعهم خطواتهم في حكم عبادتهم، حصب حطب وقرئ حطب، جهنم أنتم لها واردون، فيها داخلون والعياذ بأكرم الأكرمين، لو كان هؤلاء آلهة كما زعمتم، ما وردوها، ما دخلوا النار، وكل أي العابد والمعبود فيها في النار والعياذ بالله عز وجل خالدون، لهم للكفار فيها زفير، أنين وبكاء وعويل والعياذ بالله عز وجل، وهم فيها لا يسمعون شيئا ما، لأنهم صاروا صما وفي السماع نوع أنس فلم يعطوه والعياذ بالله، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، الخصلة المفضلة في الحسن وهو تأنيث الأحسن، وهي السعادة أو البشرى بالثواب أو التوفيق للطاعة، نزلت جوابا لقول ابن الزبعرى عند تلاوته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على صناديد قريش، إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله، إلى قوله خالدون. أليس اليهود عبدوا عزيرا والنصارى المسيح وبنو مليح الملائكة في الحاشية واحد، ذكره البغوي في تفسيره من غير إسناد، وانظر حاشية الكشاف متابع بعون الله عز وجل على أن قوله وما تعبدون لا يتناولهم، لأن ما لمن لا يعقل، إلا أنهم أهل عناد. فزيد في البيان أولئك يعني عزير والمسيح والملائكة عليهم السلام عنها، عن جهنم والعياذ بالله عز وجل، مبعدون، لأنهم لم يرضوا بعبادتهم. وقيل المراد بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى هم جميع المؤمنين لما روي أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ هذه الآية ثم قال أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وقال الجنيد رحمه الله عز وجل سبقت لهم من العناية في البداية فظهرت لهم الولاية في النهاية لا يسمعون حسيسها صوتها الذي يحس وحركة تلهبها وهذه مبالغة في الإبعاد عنها أي لا يقربونها حتى لا يسمعوا صوتها وصوت من فيها وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون مقيمون والشهوة طلب النفس اللذة لا يحزنهم الفزع الأكبر النفخة الأخيرة وتتلقاهم أي تستقبلهم الملائكة مهنئين على أبواب الجنة يقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم في الدنيا والعامل عيد العامل فيه يوم نطوي السماء لا يحزنهم أو تتلقاهم تطوى السماء يزيد وطيها تكوير نجومها ومحو رسومها أو هو ضد النشر نجمعها ونطويها كطي السجل أي الصحيفة للكتب حمزة وعلي وحفص أي للمكتوبات أي لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة وغيرهم للكتاب أي كما يطوى الطمار للكتابة أو لما يكتب فيه لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء ثم يوقع على المكتوب وقيل السجل ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه وقيل كاتب كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم والكتاب على هذا اسم الصحيفة المكتوب فيها والطي مضاف إلى الفاعل وعلى الأول إلى المفعول كما بدأنا أول خلق نعيده انتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده وما موصولة أي نعيد مثل الذي بدأناه نعيده وأول خلق الظرف اللي بدأنا أي أول ما خلق أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى وأول الخلق إيجاده أي فكما أوجده أولا يعيده ثانيا تشبيها للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء والتنكير في خلق مثله في قولك هو أول رجل جاءني تريد أول الرجال ولكنك وحدته نكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلا فكذلك معنى أول خلق أو الخلق بمعنى أول الخلائق لأن الخلق مصدر لا يجمع وعدا مصدر مؤكد ومؤكد لأن قوله نعيد عدة للإعادة علينا أي وعدا كائن لا محالة إنا كنا فاعلين ذلك أي محققين هذا الوعد فاستعدوا له وقدموا صالح الأعمال للخلاص من هذه الأهوال ولقد كتبنا في الزبور كتاب داود عليه السلام من بعد الذكر التوراة أن الأرض أي الشام يرثها عبادي ساكنة الياء حمزة وغيره بفتح الياء الصالحون الصالحون أعني اليهود ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه لم يلحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تأبيد ثبت نصا أو دلالة وشرطه التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا ويجوز نسخ التلاوة والحكم دون التلاوة والتلاوة دون الحكم ونسخ وصف الحكم مثل الزيادة على النص فإنه نسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى والإنساء أن يذهب بحفظها عن القلوب أو ننسأها مكي وأبو عمرو أي نؤخرها من نسأت أي أخرت نأتي بخير منها أي نأتي بآية خير منها للعباد أي بآية العمل بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البعض ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أي قادر فهو يقدر على الخير وعلى مثله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فهو يملك أموركم ويدبرها وهو أعلم بما يتعبدكم به من ناسخ أو منسوخ وما لكم من دون الله من ولي يلي أمركم ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب أم تريدون أم منقطعة وتقدير أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل روي أن قريشا قالوا يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ووسع لنا أرض مكة فنهوا أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موسى عليه حين قالوا اجعل لنا إلها في سورة الأعراف ومن يتبدل الكفر بالإيمان ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة أو من ترك الثقة بالآيات المنزلة وشك فيها واقترح غيرها فقد ضل سواء السبيل قصده ووسطه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حال فيكم أي يردونكم عن دينكم كافرين والعياذ بالله عز وجل نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق لما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم. حسد مفعول له أي لأجل الحسد، وهو الأسف على الخير عند الغير. من عند أنفسهم يتعلق بود أي ود من عند أنفسهم، ومن قبل شهوتهم شهوتهم، لا من قبل التدين والميل مع الحق، لأنهم ودوا ذلك من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد علمهم بأنكم على الحق، أو بحسد أي حسدا متبالغا منبعثا أو متبالغا منبعثا من أصل نفوسهم. فاعفوا واصفحوا، فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون منهم من الجهل والعداوة، حتى يأتي الله بأمره بالقتال. إن الله على كل شيء قدير، فهو يقدر على الانتقام منهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهما، تجدوه عند الله، تجد ثوابه عنده عز وجل. إن الله بما تعملون بصير، فلا يضيع عنده عمل عامل. والضمير فيه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أي. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف بين القولين ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله، وأمنا من الإلباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما صاحبه. لا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهود جمع هائد كعائذ، وعوذ وتحتاج إلى تحقيقه. ووحد اسم كان للفظ من، وجمع الخبر أو وجمع الخبر لمعنى. تلك أمانيهم أشير بها إلى الأماني المذكورة، وهي أمنيتهم ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأمنيتهم أن يردوهم كفارا، وأمنيتهم ألا يدخل الجنة غيرهم، أي تلك الأماني الباطلة أمانيهم. والأمنية مفعولة من التمني، وعيد تلك الأماني الباطلة أمنياتهم أو أمانيهم. والأمنية مفعولة من التمني، مثل الأضحكة. قل هاتوا برهانكم، هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة. وهات بمنزلتها بمعنى أحضر، وهو متصل بقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وتلك أمانيهم اعتراض، إن كنتم صادقين في دعواكم. بلى إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة، من أسلم وجهه لله، من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره، وهو محسن مصدق بالقرآن، فله أجره. جواب من أسلم، وهو كلام مبتدأ متضمن لمعنى الشرط. وبلى رد لقولهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أي على شيء يصح ويعتد به، والواو فيه وهم يتلون الكتاب للحال والكتاب للجنس، أي قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب، وحق أو حق من آمن من حمل التوراة والإنجيل وآمن به ألا يكفر بالباقي، لأن كل واحد من الكتابين مصدق للآخر. كذلك مثل ذلك القول، وأعيد وهو مثل يعني مثل ذلك القول الذي سمعت به، قال الذين لا يعلمون مثل قولهم أي الجهلة الذين لا علم عندهم ولا كتاب كعبادة الأصنام والمعطلة، قالوا لأهل كل دين ليسوا على شيء، وهذا توبيخ عظيم حيث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم. أتابع بعون الله عز وجل، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي بين اليهود والنصارى بما يقسم بما أو بما يقسم لكل فريق منهم من العقاب اللائق به، والعياذ بالله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، موضع من رفع على الابتداء وهو استفهام، وأظلم خبره والمعنى أي أحد أظلم، وأن يذكر ثاني مفعولي منع، لأنك تقول منعته كذا ومثله، وما منعنا أن نرسل بالآيات في سورة الإسراء، وما منع الناس أن يؤمنوا أيضا في سورة الإسراء. ويجوز أن يحذف حرف الجر مع أن أي من أن يذكر، وأن تنصبه مفعولا له بمعنى منعها كراهة أن يذكر، وهو حكم عام لجنس مساجد الله سبحانه وتعالى، وأن مانعها من ذكر الله مفرط في الظلم، والسبب فيه طرح النصارى في بيت المقدس الأذى ومنعهم الناس أن يصلوا فيه، أو منع المشركين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية، وإنما قيل مساجد الله، وكان المنع على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام، لأن الحكم ورد عاما وإن كان السبب خاصا، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة، والمنزول فيه الأخنس بن شريق، والمنزول فيه الأخنس بن شريق، وسعى في خرابها بانقطاع الذكر، والمراد بمن العموم كما أريد العموم بمساجد الله. أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها، أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين، حال من الضمير في يدخلها أي على حال التهيؤ. هؤلاء المنذرين والأصل ولا يسمعون إذا ما ينذرون. فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدهم أسماعهم إذا ما أنذروا. ولئن مستهم نفحة دفعة يسيرة من عذاب ربك صفة لنفحة ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أعيد من عند ولئن مستهم نفحة دفعة يسيرة من عذاب ربك صفة لنفحة ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أي ولئن مسهم من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء لذلوا ودعوا بالويل على أنفسهم وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضوا وقد بولغ حيث ذكر المس والنفحة لأن النفح يدل على القلة يقال نفحه بعطية رضخه بها مع أن بناءها للمروة ونضع الموازين هو جمع ميزان وهو ما يوزن به الشيء فيعرف كميته. وعن الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وإنما جمع الموازين لتعظيم شأنها كما في قوله يا أيها الرسل كما في سورة المؤمنون. والوزن لصحائف الأعمال في قول القسط وصفت الموازين بالقسط وهو العدل مبالغة كأنها في أنفسها قسط أو على حذف المضاف أي ذوات القسط ليوم القيامة لأهل يوم القيامة أي لأجلهم. فلا تظلم نفس شيئا من الظلم وإن كان مثقال حبة أي وإن كان الشيء مثقال حبة مثقال بالرفع مدني وكذا في لقمان على كان التامة من خردل صفة لحبة أتينا بها أحضرناها. وأنث ضمير المثقال لإضافته إلى الحبة كقولهم ذهبت بعض أصابعهم وكفى بنا حاسبين عالمين حافظين. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لأن من حسب شيئا علمه وحفظه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. قيل هذه الثلاثة هي التوراة فهي فرقان بين الحق والباطل وضياء يستضاء به ويتوصل به إلى سبيل النجاة وذكر أي شرف أو وعظ وتنبيه أو ذكر ما يحتاج الناس إليه في مصالحهم في مصالح داريهم. ودخلت الواو على الصفات كما في قوله وسيدا وحصورا ونبيا كما في سورة آل عمران. وتقول مررت بزيد الكريم والعالم والصالح. ولما انتفع بذلك المتقون خصه بقوله للمتقين ومحل الذين جر على الوصفية أو نصب على المدح أو رفع عليه يخشون ربهم يخافونه بالغيب حال أن يخافونه في الخلاء وهم من الساعة القيامة وأهوالها مشفقون خائفون وهذا القرآن ذكر مبارك ذكر مبارك كثير الخير غزير النفع أنزلناه على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم أفأنتم له منكرون استفهام توبيخ أي جاحدون أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده هداه من قبل موسى وهارون أو من قبل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعيد من عند ولقد آتينا إبراهيم رشده هداه من قبل موسى وهارون أو من قبل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكنا به بإبراهيم أو برشده عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتينا إذ إما أن تتعلق بي آتينا أو برشده قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل أي الأصنام المصورة على صورة السباع والطيور والإنسان وفيه تجاهل لهم ليحقر آلهتهم مع علمه بتعظيمهم لها التي أنتم لها عاكفون لأجل عبادتها مقيمون فلما عجزوا عن الإتيان بالدليل على ذلك قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقلدناهم قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين أراد أن المقلدين والمقلدين منخرطون في سلك ضلال ظاهر لا يخفى على عاقل وأكد به أنتم ليصح العطف لأن العطف على ضمير هو في حكم أو لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع قالوا أجئتنا بالحق بالجد أم أنت من اللاعبين أي أجاد أنت فيما تقول أم لاعب استعظاما منه إنكاره عليهم وأظن هناك خطأ لغوي ويحتاج إلى تحقيق والصواب استعظاما منهم إنكاره عليهم واستبعادا أن يكون ما هم عليه ضلالا فثم أضرب عنهم مخبرا بأنه جاد فيما قال غير لاعب متثبتا لربوبية الملك العلام وحدوث الأصنام بقوله قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي التماثيل فأنى يعبد المخلوق ويجحد الخالق وأنا على ذلكم المذكور من التوحيد شاهد من الشاهدين وتالله وتالله أصله والله وفي التاء معنى التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده مع صعوبته وتعذره لقوة سلطنة نمرود لأكيدن أصنامكم كان وفيه دليل على أن الصواب كان مع سليمان صلوات الله عليه وقصته أن الغنم رعت الحرف وأفسدته بلا راعي الليلة فتحاكما إلى داود فحكم بالغنم لأهل الحرف وقد استوت قيمتاهما أي قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من الحرف فقال سليمان وهو ابن 11 سنة وغير هذا أرفق بالفريقين فعزم عليه ليحكمن فقال أرى أم تدفع الغنم إلى أهل الحرف ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها والحرف إلى رب الغنم حتى يصلح الحرف ويعود كهيئته يوم أفسد ثم يترادان فقال القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك وكان ذلك باجتهاد منهما وهذا كان في شريعتهم فأما في شريعتنا فلا ضمان عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى بالليل أو بالنهار إلا أن يكون مع البهيمة سائقه أو قائد وعند الشافعي رحمه الله عز وجل يجب الضمان بالليل وقال الجصاص إنما ضمنوا لأنهم أرسلوها ونسخ الضمان بقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العجماء جبار في الحاشية واحد رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال أتابع بعون الله عز وجل وقال مجاهد كان هذا صلحا وما فعله داود كان حكما والصلح خير وكل من داود وسليمان آتينا حكما نبوة وعلما معرفة بموجب الحكم وسخرنا وذللنا مع داود الجبال يسبحن وهو حال بمعنى مسبحات أو استئناف كأن قائلا قال كيف سخرهن فقال يسبحن والطير معطوف على الجبال أو مفعول معه وقدمت الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل في الإعجاز لأنها جماد روي أنه كان يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه وقيل كانت تسير معه حيث سار وكنا فاعلين بالأنبياء عليهم السلام مثل ذلك وإن كان عجبا عندكم وعلمناه صنعة لبوس لكم أي عمل اللبوس والدروع واللبوس اللباس والمراد الدرع لتحصنكم شامي وحفص أي الصنعة وبالنون أبو بكر وحماد أي الله عز وجل وبالياء غيرهم أي اللبوس أو الله عز وجل من بأسكم من حرب عدوكم فهل أنتم شاكرون استفهام بمعنى الأمر أي فاشكروا الله على ذلك اللهم أعنا على شكرك وحمدك في كل وقت وحين ولسليمان الريح ولسليمان الريح ولسليمان الريح أي وسخرنا له الريح عاصفة حال أي شديدة الهبوب ووصفت في موضع آخر برخاء لأنها تجري باختياره فكانت في وقت رخاء وفي وقت عاصفة لهبوبها على حكم إرادته تجري بأمره بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها بكثرة الأنهار والأشجار والثمار والمراد الشام وكان منزله بها وتحمله الريح من نواحي الأرض إليها وكنا بكل شيء عالمين وقد أحاط علمنا بكل شيء فتجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا ومن الشياطين أي وسخرنا منهم من يغوصون له في البحار بأمره لاستخراج الدر وما يكون فيها ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص وهو بناء المحل أعيد من عند ومن الشياطين أي وسخرنا منهم من يغوصون له في البحار بأمره لاستخراج الدر وما يكون فيها ويعملون عملا دون ذلك أي دون الغوص وهو بناء المحارب والتماثيل والقصور والقدور والجفان وكنا لهم حافظين أي يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه وأيوب أي وأذكر أيوب إذ نادى ربه أني إذ نادى ربه أني أي دعا بأني مسني الضر الضر بالفتح الضرر في كل شيء وبالضم الضرر في النفس من مرض أو هزال وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه عز وجل بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب، فكأنه قال أنت أهل أن ترحم، وأيوب أهل أن يرحم، فرحمه واكشف عنه الضر الذي مسه. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر عن ضعفه حين لم يقدر على النهوض إلى الصلاة ولم يشتكي، وكيف يشكو من قيل له إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقيل إنما شكى إليه تلذذا بالنجوى لا منه تضررا بالشكوى، والشكاية إليه غاية القرب كما أن الشكاية منه غاية البعد، والعياذ بالله عز وجل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.